ولو ثبت لكان رافعا للإشكال ولرجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات. وفيه رد لقول من قال إن قصة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر لأخذ الصدقة، وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس بعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم. خلاص قريبا يعني. الأقرب والله أعلم أن اللفظ الصحيح فهي علي ومثله، وهو سياق مسلم، ولكن يمكن الجمع بينها، بين هذا اللفظ وبين قوله وهي عليه، هي عليه ومثلها معه، لأن الرسول تحملها ثم يرجع عليه فيما بعد. هذا إن صح اللفظ، إن كان اللفظ محفوظا فهي عليه ومثلها معه، وأما إذا كان اللفظ محفوظ فهي عليه ومثلها فلا أشكال. نعم يا أخي. قلنا في أثر الحسن جواز صرف زكاة الفروع، زكاة الأصول، الأصول يعني في الفروع مثلها، يعني إذا جاز للأعلى جاز للأسفل. أولاد الصغار لا، لاحظوا هذه مسألة يجب التنبه لها، لا تجزئ الزكاة إذا كان الإنسان يدفع بها واجبا عنه، هذه القاعدة، لا تجزئ إذا كان يدفع بها واجبا عنه. فلو فرضنا أن له أخا تلزمه نفقته وأراد أن يدفع لأخيه زكاته فإنه لا يجزي، لأنه إذا أدى إليه الزكاة وفر على نفس النفق. فالقاعدة أن كل من أسقط بالزكاة واجبا عليه فإنها لا تجزئه، واضح؟ كذلك لو نزل به ضيف فأطعمه من التمر واحتسب ذلك من الزكاة فإنه لا يجزئه، لأنه دفع عن نفسه واجبا. كذلك لو كان له أب فقير وهو غني وأراد أن يعطي أباه لفقره من الزكاة لينفق على نفسه منها فإن ذلك لا يجزئه، لأنه يجب عليه أن ينفق على أبيه. أما لو قضى دينا على أبيه أجزأ، السبب لأنه لا يلزمه أن يقضي دين أبيه. وكذلك يقال في الابن، لو كان إنسان له ابن فقير وهو غني واحتاج إلى النفقة الابن فإنه لا يجوز أن ينفق عليه من الزكاة. لكن لو حصل حادث منه وألزم بغرامة جاز لأبيه أن إيش؟ أن يدفع في هذه الغرامة، لأنه لا يلزمه أن يدفع غرامة عن ابنه. شيخ بارك الله فيكم، ما هو الضابط الذي يكون به الإنسان غنيا فيجب عليه الإنفاق على مثل أخيه مثلا؟ نعم، يعني هل يقاس بالسنة أم بالشهر أم باليوم؟ لا هم يقسون بالسنة، يقسون بالسنة، ولأن اليوم ربما أنك مثلا تكسب اليوم ما تحصل بالنفقة واليوم الثاني ما تكسب. والحقيقة أن النفقة السنة أو أكثر ما له ضابط أيضا، لأنه ربما ترتفع الأسعار، يكون قدر الإنسان أنه ينفق في الشهر 1000 ريال ثم ترتفع الأسعار ويحتاج إلى 2000 أو بالعكس. لكن بالتقدير مثلا لو قدرنا إنسان عنده وظيفة في 2000 ريال ونفقته 2000 ريال هذا غني ما يعطي من الزكاة. ولو فرض أن نفقته 1500 أيضا لا يعطي، لا نفقته 1500 وعنده 2000 بالعكس. نعم. أشكال عليه عليه صدقة ومثلها، ولهاش ما جزء الصدقة إيش؟ أشكال عليه صدقة ومثلها. ها عليه صدقة

الترقية، لأنها لا تأتي إلا أحيانا تأتي بغير سؤال، لكن إذا كان لا تأتي إلا بسؤال هل ينهى عنه مع عدم حاجته لها؟ الظاهر أنه ينهى عنه لأنه داخل الحديث، فيقال اترك الطلب، إن قدر أن المسؤولين يرقونك لأنك مستحق ففعل فخذ، وإلا فلا تطلب. هذا لا شك أنه هو الورع والبعد عن إرادة الدنيا، لا سيما إذا كان الإنسان يشغل منصبا دينيا. نعم. السؤال غير المال، الإنسان يسأل شفاعة شيء معين غير المال، إذا كان مقصود بالشفاعة المال صار كسؤال المال. كان هذا دراسة علمية إيه؟ لا، ما أظن يدخل بسؤال المال، لا سيما إذا كان هذا العلم الذي سأل الشفاعة فيه مما ينفع الأمة. إذا كانت دولة كلها يعني كلها إيش؟ كلها لا يمكن أن توجد ترقية إلا بالسؤال. إلا بإيش؟ إلا بالسؤال يعني. نعم، نقول إذا كنت بحاجة لا بأس، وإلا فدع. صلى الله عليه وسلم. قد يرى الشخص من نفسه أنه أهل لهذا المنصب وأن غيره لا يستحق، وإذا وجد غيره في هذا المكان قد يعبث وقد يسيء المسؤولية. لا ما قصد الترقية بالنسبة للوظيفة، الترقية بالنسبة لاستحقاق الزيادة المالية، زيادة الراتب. وبالنسبة للوظائف؟ لا، بالنسبة للوظائف عاد ينظر، إذا كان القائم على هذه الوظيفة ليس أهلا لها إما في قوته أو أمانته فلا بأس أن تسأل، كما قال يوسف للعزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حفظ عليم، لأن الذي كان على الخزينة يعني مثل ما نقول نحن وزير المالية كان مضيعا لها، فطلب يوسف أن يكون عليها. نعم. باب من سأل الناس تكثرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. الشاهد من هذا قوله ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله، ما عليه العظام، لأنه كما أذل نفس وجهه في الدنيا عوقب بمثل ذلك، نزع اللحم الذي به جمال الوجه واستنارة الوجه وبهاء الوجه نزع منه والعياذ بالله. ولهذا عند العوام يسمون السؤال إيش؟ نعم، دفق ماء الوجه، فيرون أن هذا إذلال للوجه. وفي أيضا حديث آخر غير الأول، وهو إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهما كذلك استغاثوا إلى آخره. فيه اختصار في هذا الحديث، إما من الراوي الأول وهو الصحابي أو من دونه، لأن العرق يبلغ الكعبين والركبتين الحقوين ثم الفم يلجم الناس الجامع، كذلك الاستغاثة بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ففي اختصار. نعم. باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم

نعم. إيه لم يعتبر شهيد، لكنه بالنسبة إذا تأخر موته فإنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا لم يمت في مكان المعركة. شيخ بارك الله فيكم، من مثله لا يعمل لا يعمل يعني نعم، من لا يعمل العمل مثله عادة ولم يجد يعني مكان يترزق منه، فهل يجب على عصبة المفرق عليه؟ يعني يقول إذا كان قادر على التكسب لكنه قادر على تكسب لا يمارسه مثله. الظاهر أنه ما يزم، ما يزم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعت يقول لأن يأخذ أحدكم حبله ويحتطب. نقول لهذا الرجل إذا كان حولك حطب اطلع اطلع احطب، فإن قال ما في حطب الآن ولا أحد يستعمل الحطب والحمد لله حمل اجباب الغاز وخذ اجره. يزدر امام الناس في كيف يزدر امام الناس؟ ايش سوى؟ يزدر يزدر ابدا، يزدر عند الجهال، اما عند العقلاء فيقال هذا رجل اراد التعفف وعمل. نعم بارك الله فيكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، اقبل اي ساعه. أقبل أي ساعة؟ هنا قوله أي، هل هذه للتنبيه؟ لا، هذه أي حرف نداء. نداء هنا، لأن حروف النداء يا وأي ووا وآ وأيا وهيا، ستين شرب الألفية. نعم. إذا قتل نفسه خطأ في المعركة. نعم. هل يعتبر من الأول؟ إن شاء الله تعالى من الشهداء. يعني نعم. يغسل ويكفن. أقول من الشهداء إذا كان في المعركة. قتل نفسه خطأ. قتل نفسه خطأ، نعم. هل سؤال العم ماذا؟ يعني يسأل من مالا من عمه؟ لا لا شك. لا، إذا عرض عليه ما في مشكلة. هذا طيب، هذا من قد يقال من صلة الرحم، لأنه إذا عرض عليك ورأك محتاجا ولم تأتي إليه سوف يكون في قلبه شيء. نعم. إذا كان الرجل يعلم أنه إذا زار رجلا سيعطيه ماله، هل يمتنع عن زيارته؟ لا يمتنع، يزوره، وإذا أعطاه إن شاء قبل وإن شاء لم نقبل. هل يعد الاستشارة؟ لا ما تعرف، هو راح راحين يزور علشان قروش ولا ايش؟ لا هو كلما تكرم يعطيه. لا لا يضر هذا، والا لقلنا لا تزر احد معروفا بالكرم. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في باب قوله تعالى لا يسالون الناس الحافا وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس قرأنا تعب قرأنا ذاكر قرأنا بارك الله فيكم وقرأنا حديث سعد ها فيها حديث ثاني حديث قرار الحديث حجاج بن برهان نفس الحديث ليس المسكين. نعم في أول الباب هو اللي قرأناه. حديث محمد ابن غري قرأناه هذا أخذناه؟ طيب حديث إسماعيل بن عبد الله نعم طيب حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. نحن يعني شرحناه وبينا فوائده ها؟ هنا. طيب نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان